يا ربنا التيسير، يا ربنا التيسير، أشكو لك اللهم، أشكو لك اللهم، وما لنا سواك. أشكو لك اللهم، أشكو لك اللهم، وما لنا سواك. إنسان هذا العصر، من عبد الحياة دربا ومسكنا وسيطرت قواه فشكلت يداه لراحة الجسد فيسر السبل، لكنني أرى عن روحهم فصل في القول والعمل. يا ربنا التيسير، ليخلص الأعمال ويسعد الحياة ليبلغ الأمل. يا